بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا الدرس هو الثامن من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة والفقه. وقد وصلنا إلى قول الناظم: وهو الخبير والمدبر القدير، وهو السميع والبصير والكبير. هذا شرحناه في الدرس السابق. ثم قال: وهو فوق عرشه المجيد بعلمه جل عن التقييد. وهذا البيت شرح في نظم فيه قولا الأصل، أي قول ابن أبي زيد رحمه الله، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. ولا شك أن كلام ابن أبي زيد هنا موافق لعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ولكن المتأخرين من الشراح والمعلقين على رسالة ابن أبي زيد ضاقوا ذرعا بهذا الكلام، لأنه مخالف لما هم عليه من التأويل والتعطيل، وهو صادر من إمام لا سبيل لهم إلى الطعن فيه، لأنه من أئمة المالكية المعتبرين كما ذكرنا في ترجمته رحمه الله، وأنه كان يلقب بمالك الصغير. وهذا من تناقضات كثير من المنتسبين إلى المذاهب من المتأخرين، فإنهم يقلدون أئمة المذاهب المتقدمين في أبواب الفقه ولا يخرجون عن أقوالهم، ولكنهم إذا جاءوا إلى العقائد خالفوهم وخرجوا عن قولهم الذي هو قول السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتشبثوا ببعض الأقوال الردية المأثورة عن المتأخرين من المتكلمين المتأثرين بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام المذموم. والمقصود أن قول ابن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه سبب للشراح إشكالا كبيرا، فسلطوا عليه سيف التأويل. فقال بعضهم إن المراد بقوله وأنه فوق عرشه المراد بذلك الفوقية المعنوية، كما يقال مثلا الملك فوق الوزير، أو السيد فوق العبد، وما أشبه ذلك. ومرادهم بهذا أن يجعلوا العلو أن يجعلوا علو الذات منفيا، وأن يحصروا صفة العلو في علو الشأن، كما ذكرنا في الدرس السابق من أن العلو عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، وأن المعطلة ينفون علو الذات ويؤولون العلو بعلو الشأن أو علو القهر. ولذلك قال آخرون إن المراد بقوله وأنه فوق عرشه مرادهم بذلك فوقية العظمة والجلال والكبرياء ونحو ذلك. وآخرون يعني أشكل عليهم لفظ بذاته، وذلك لأن ابن أبي زيد لو اكتفى بقوله وأنه فوق عرشه لأولوه بمثل هذا الذي ذكرنا، لكنه رحمه الله زاد لفظة بذاته، وسيأتينا بيان مشروعية ذلك. زاد هذه اللفظة فأشكلت عليهم، فحينئذ قال بعضهم كما في شرح زروق إن الجار والمجرور بذاته متعلق بالمجيد، متعلق بالمجيد وليس متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فالمجيد هذا وصف للعرش، عرشه المجيدي نعت لعرش، والجار والمجرور بذاته متعلق بالمجيد. وما معنى ذلك؟ معناه أن الله عز وجل فوق عرشه، وهذا العرش موصوف بأنه مجيد بذاته، ولا يخفى ما في هذا من التكلف، وأنه مخالف مخالفة صريحة لمراد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. لكنهم إذا كانوا قد أولوا كلام الله عز وجل وردوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بزعم أنها أخبار أحاد، فما ظنك بكلام الأئمة والعلماء؟ لا شك أن تأويله تأويل هذا الكلام أسهل عليهم وأيسر. وآخرون قالوا المجيد هذا مرفوع، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته خبر لمبتدأ محذوف، بمعنى المجيد خبر لمبتدأ محذوف. فإذا كان خبرا لمبتدأ محذوف فحينئذ هو وصف لله سبحانه وتعالى وليس للعرش. فالمجيد يعني الله عز وجل هو المجيد بذاته، مفهوم؟ فحينئذ أيضا هذا كله لأجل لفظة بذاته، ليجد تأويلا مستساغا للفظة بذاته، ولا شك أن هذا أيضا مخالف للأصل وفيه من التكلف ما فيه. فهم يقولون وأنه فوق عرشه المجيد بذاته هكذا. وأيضا في الشطر الثاني وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، بعض الناس أيضا لم يعجبه هذا اللفظ وهو في كل مكان بعلمه، فقال وهو في كل مكان ثم استأنف بعلمه خلق الإنسان، فصار الجار والمجرور بعلمه متعلقا بلفظة خلق التي تأتي في ما بعد، مفهوم؟ فهذا كله أيضا يعني إنما سببه لهم أنهم يردون على ابن أبي زيد هذا التفصيل الذي فصله، وهو تفصيل أهل السنة والجماعة. فالذين يقولون وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان، هؤلاء يعني على مذهب الجهمية الذين يجعلون الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا مخالف للنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة الدالة على أن الله عز وجل مستوى على عرشه عال على خلقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إنما ذكرنا هذا لكي نبين أن صنيع الناظم هنا ليس بدعا من أفعال المتأخرين من الشراح والمعلقين على رسالة ابن أبي زيد، بل قد يكون صنعه هذا أيسر إذا قورن بكلام غيره. فالناظم إذن حذف الشطر الثانية وهو قول الأصل وهو في كل مكان بعلمه، وحذف لفظة بذاته وجعل موضعها لفظة بعلمه، فقال وهو فوق عرشه المجيد بعلمه جل عن التقييد، وأشار بقوله جل عن التقييد إلى ما يقوله المتكلمون من المؤولة والمعطلة من أن الله عز وجل ليس في مكان ولا في جهة وليس أعلى ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصلا عن العالم ولا متصلا به وما أشبه ذلك. يقولون هذه التقييدات كلها الله تعالى منزه عنها، وهم يزعمون أن إثبات استواء الله عز وجل على عرشه نوع من التقييد ينبغي تنزيه الله عز وجل عنه، فهذا معنى قوله جل عن التقييد. ولا شك أن من أراد أن ينظم كلام الأصل يمكنه أن يقول، وهذا أقترحه أنا لنظم كلام الأصل، أن يقول مثلا وهو بذاته على العرش وفي كل مكان فبعلمه عرفي، فهذا البيت يكون نظما أمينا إلى حد كبير لكلام الأصل، وذلك بقوله وهو بذاته على العرش وفي كل مكان فبعلمه اعرفي، فبعلمه اعرفي، وتكون اعرفي هذه لإكمال البيت. بعد هذا نقول إن قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هذه المسألة وهي كونه فوق عرشه هذه واضحة، وقد أشرنا إليها في شرح اسم العلي لله عز وجل، وذكرنا أنواع علو الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا أيضا ذكر لها عند قوله على العرش استوى. وأما لفظة بذاته فهذه الحق أنها لم ترد في النصوص، أنها لم ترد في النصوص، ولكن هل يجوز التلفظ بها أم لا؟ بعض الناس ينكر ذكر مثل هذه الألفاظ ويقول علينا أن نكتفي بالألفاظ الشرعية الثابتة في نصوص الكتاب والسنة، ولا شك أن هذا حق إلى حد كبير، بمعنى أن الأصل أن نكتفي بالألفاظ الواردة في النصوص، والألفاظ الواردة في النصوص كلها خير وبركة ولا تحتاج إلى تقييد ولا شرح ولا بيان ولا تفصيل، لأنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ولكن هل يمنع ذلك أن نستعمل ألفاظا أخرى؟ هذا هو السؤال. فنقول أما في معرض بيان معتقد أهل السنة والجماعة فالأصل أن نكتفي بالنصوص الشرعية وما أخذ منها، فلو أن سائلا سألني ما عقيدة أهل السنة في المسألة الفلانية أخبره بما ورد في النصوص، الله عز وجل استوى على العرش، كلام الله تعالى تكلم أو مثلا كلم موسى إلى آخره من الأسماء والصفات وغيرها من العقائد الواردة في القرآن والسنة. ولكن لما تكلم أهل البدع من الجهمية ومن تبعهم في هذه الأمور الدقيقة فنفوا ما نفوا وعطلوا ما عطلوا وأبطلوا ما أبطلوا احتاج أهل السنة إلى ذكر بعض الألفاظ ليدفعوا بها اعتداء أهل البدع على العقائد السلفية السليمة. فمن ذلك هذا اللفظ، ومن ذلك لفظ غير مخلوق، حين قال أهل السنة كلام القرآن كلام الله غير مخلوق، مع أن لفظة مخلوق أو غير مخلوق لم ترد في النصوص الأصلية، ولكن لما قال أهل البدع إن القرآن مخلوق احتاج أهل السنة إلى الرد. ومثل ذلك قول أهل السنة الله عز وجل مستوى على عرشه مثلا بائن من خلقه، بائن من خلقه احتاج لها أهل السنة لما رأوا أن بعض أهل البدع يثبتون نوعا من المخالطة بين الخالق والمخلوق، فاحتاجوا إلى ذكر بائن من خلقه ليميزوا بهذا اللفظ الخالق سبحانه وتعالى عن المخلوقين، وهكذا في ألفاظ أخرى. فلذلك أيضا الأصل أن نقول الله مستوى على عرشه، هذا الذي ورد في النص، لكن جاء ناس من المؤولة فأثبتوا هذا اللفظ وقالوا نعم استوى على العرش، ولكن استوى بمعنى استولى كما سيأتي، أو استوى بعلمه وقهره أو ما أشبه ذلك. فاحتاج أهل السنة إلى أن يقولوا استوى بذاته لدفع هذا الوهم ولرد هذه البدع. فإذا ملخص المسألة أننا نقول لفظ بذاته نستعمله ما تحتجنا إلى ذلك، الأصل أن لا نورده، كما فعل مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن عقيدته فجاء بالعقيدة الواسطية، ومن تأمل هذه العقيدة يجدها تدور على النصوص من الكتاب ومن السنة، ومن الكتاب خصوصا لا يكاد يورد فيها أشياء زائدة على ما في النصوص، لكن إذا كنا في غير هذا المقام، إذا كنا في مقام الرد على أهل البدع وتفصيل الكلام في بعض المسائل العقدية المختلفة فيها بين الطوائف، فحينئذ لا بأس أن نورد مثل هذا اللفظ دفعا للتأويل والتعطيل. فإذا هذا ما يمكن أن نقوله على عن لفظة بذاته. فإذا علو الذات أو ذكر لفظة الذات هو لدفع دعوى المجاز التي جاء بها بعض المبتدع. وقولنا أو قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وهو في كل مكان بعلمه، هذا لبيان أن علو الله عز وجل على خلقه لا ينافي أنه سبحانه وتعالى قريب منهم، لا ينافي أنه قريب منهم، ولا ينافي أنه عز وجل مطلع على ما يفعلون وما يقولون. فلذلك اعتاد أهل السنة أن يذكروا بعد ذكر استواء الله عز وجل على عرشه أن يذكروا أنه سبحانه وتعالى في كل مكان. بما؟ بعلمه. لأنك إذا قلت وهو في كل مكان ولم تزد لفظة بعلمه، فيفهم من ذلك أن الله عز وجل حال في مخلوقاته أو متحد بمخلوقاته. ولا شك أن عقيدة الحلول والاتحاد ومثلها عقيدة وحدة الوجود من أخطر العقائد البدعية الضالة المخالفة لنص القرآن ونص السنة، فلا بد من التنصيص على أن الله عز وجل بائن من خلقه منفصل عن خلقه، ليس شيء من خلقه حالا فيه سبحانه وتعالى، ثم هو في كل مكان بعلمه، بمعنى أنه يعلم كل ما يفعل خلقه، هو عليم بهم سبحانه وتعالى، وهو معهم بعلمه. وهذا تفسير المعية بالعلم هو الذي عليه جماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فقالوا، قال هؤلاء العلماء، إن الله عز وجل حين ذكر هذه المعية بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآية، حين ذكر هذه المعية جاء بذكر العلم في أول الآية وفي آخرها، فبدأ الآية بقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وفي آخر الآية قال إن الله بكل شيء عليم. فهذا يدلك على أن هذه المعية المراد بها معية العلم، المراد بها العلم، هو أن الله عز وجل يعلم ما يفعل الناس، ما يفعل خلقه سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. جيد، وكما قلت لكم لا تنافي بين الأمرين، وذلك يقول الحافظ حكمي رحمه الله تعالى: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، أو كما قال رحمه الله تعالى في سلم الوصول. فإذا كل ما ورد من ذكر قرب الله عز وجل وما أشبه ذلك فهو يعني لا ينافي ما جاء من أن الله عز وجل حال حال خلقه. هذا معنى قوله وهو في كل مكان بعلمه. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: وما توسوس به نفس المريد يعلمه أقرب من حبل الوريد، وعنده مفاتح الغيب حوى، صفة علم من على العرش استوى. هذا نظم فيه قول ابن أبي زيد رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأنت ترى أن في الأصل ذكر أولا كون الله عز وجل خلق الإنسان، وأنه يعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا نظمه في النظم بقوله وما توسوس به نفس المريد يعلمه أقرب من حبل الوريد، يعني ما ذكر قوله وخلق الإنسان، يمكن يعني أنه ما ذكرها لأن النظم لم يسعفه أو لأنها معلومة مما سبق ومما سيأتي، لكن نظم غير ذلك بقوله وما توسوس به نفس المريد، أي العبد الذي يريد الله عز وجل بعمله، يعلمه حال كونه أقرب إليه من حبل الوريد، وأما الشطر الثاني من هذا الكلام وهو قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فهذه لم ينظمها وإنما أشار إليها بقوله وعنده مفاتح الغيب، أي هذه الآية التي تبدأ بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه تشتمل على صفة الله عز وجل، فقال وعنده مفاتح الغيب أي هذه الآية حوى هذا اللفظ وهذا المقطع من الآية، حوى أي اشتمل على، حوى صفة علم من على العرش استوى، اشتمل على صفة علم الله عز وجل، وذكر يعني الله عز وجل بقوله من على العرش استوى لكي ينظم أيضا قول ابن أبي زيد بعد ذلك على العرش استوى على العرش استوى وعلى الملك استوى. إذن نرجع إلى كلام الأصل، فقال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، بمعنى أن الله عز وجل خلق الإنسان، هذا واضح، ويعلم كل شيء، أحاط علمه بكل شيء، فيدخل في ذلك خطرات النفوس ووساوسها والأشياء التي يكتمها الإنسان فيما بينه وبين نفسه بحيث يظن أنه لا أحد قد اطلع عليها، ومن باب أولى فإن الله عز وجل يعلم ما يجهر به الإنسان ويذكره أمام غيره من الناس، ولذلك قال الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلقك فلا شك أنه يعلم ما تسره وما تجهر به، هذا معنى إنه عليم بذات الصدور. والله عز وجل أو كما قال أيضا في الآية الأخرى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فإذا عند الله عز وجل لا فرق بين ما تسره من الأقوال وما تجهر به من الأقوال، فالله عز وجل يعلم ذلك كله لأنه هو خالقك وهو الذي لا يخفى عليه شيء من فعلك وقولك سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا اللفظ كله الذي جاء به ابن أبي زيد هنا مأخوذ من هذه الآية، خلق الإنسان مأخوذ من ولقد خلقنا الإنسان، ثم الشطر الثالث والثاني ويعلم ما توسوس به نفسه من قوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأما قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالذي يعني يظهر من كلام ابن أبي زيد رحمه الله وعليه بعض العلماء أن المراد بذلك قرب الله عز وجل بالعلم، قربه من عباده بالعلم، بمعنى أن الله عز وجل كما قال في يعني فيما سبق وهو في كل مكان بعلمه، الله عز وجل قريب من عباده بعلمه، فهو عالم أقوالهم وأفعالهم، لا يعزب عن علمه شيء من ذلك. وقال آخرون من أهل العلم إن المراد في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد بذلك قرب الملائكة، بمعنى أن يعني الضمير هنا في قوله تعالى ونحن يرجع إلى الملائكة، وهذا رجحه بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة. والمقصود أنه سواء كان هذا أو ذاك فكلا المعنيين صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الله عز وجل قريب من عباده بعلمه، ولا شك أن من الملائكة أن الله عز وجل يسخر من الملائكة من يكون قريبا من العبد يسجلون عليه كل شيء كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة في هذا الباب. ثم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله من الآية التي أشرنا إليها من قبل، وهي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا كله لتفصيل إحاطة الله عز وجل بكل شيء، فعلمه لا يخرج عنه شيء حتى ما كان صغيرا يسيرا في تقديرنا. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأيضا الحبة التي تكون في باطن الأرض أيضا يعلمها، والرطب واليابس كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى وهو مسجل عنده سبحانه وتعالى في كتاب مبين. بعد هذا قال صاحب الأصل على العرش استوى وعلى الملك استوى، والناظم أشار إلى هذا حين قال وعنده مفاتح الغيب حوى صفة علم من على العرش استوى. فهذا يعني لا شك أنه من صفات الله عز وجل التي يجب الإيمان بها، وكيف لا نؤمن بها وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة. هي على وجه التحديد سبعة مواضع ذكر فيها الله عز وجل لفظ الاستواء على العرش. ذكر في سورة طه بلفظ الرحمن على العرش استوى، ثم بلفظ استوى على العرش في ست آيات أخرى، وهي في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وذكر أيضا في سورة يونس في أوائل سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وأيضا في أوائل سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. وأيضا في سورة الفرقان يعني في أواخر سورة الفرقان يعني الربع الأخير من سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن تسأل به خبيرا. إذن كم هذه؟ هذه أربعة مواضع إلى جانب ما في سورة طه الرحمن على العرش استوى هي خمسة. إذن بقي الموضع السادس في أو أول السجدة في ألف لام ميم تنزيل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. ثم أخيرا في سورة الحديد، هو الذي نفس الشيء في أوائل سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فالمقصود عندنا أن استواء الله عز وجل على عرشه مذكور في هذه المواضع السبعة بهذا اللفظ، ولذلك اتفق أهل السنة عليه وأجمعوا عليه ولم يخالف في ذلك أحد، ولم يستطع أهل البدع أصلا أن يخالفوا في ذلك، وإنما لجأوا إلى ماذا؟ إلى التأويل. وأما يعني إثبات الصفة هذا ما لا سبيل لهم إلى إنكاره، لجأوا إلى التأويل لكي يدفعوا هذا النص ويغيروه ويحرفوه. المقصود أن الاستواء معلوم ثابت لله سبحانه وتعالى، ووردت ألفاظ السلف موافقة لما في اللغة في معناه، فاستوى بمعنى ارتفع واستقر وعلى وما أشبه ذلك من الألفاظ المفيدة لهذا المعنى. واستواء الله عز وجل من صفاته الفعلية التي نثبتها دون تكييف ولا تمثيل، لا نكيفها، كيف استوى لا ندري، الكيفية لا ندري، نفوض الكيفية كما أشرنا إلى هذا في درس سابق، ولا نمثل أي لا نقول استوى كاستواء المخلوق على عرشه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأيضا لا نحرفها عن معناها الأصلي كما قال المبتدعة استوى بمعنى استولى، ولا نعطلها أي لا نبطلها وننكرها كما فعل المعطلة من الجهمية وأضرابه، وإنما منهجنا في ذلك هو ما ذكرناه في درس سابق من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء كيف هو، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو الاستواء غير الاستواء أو كما قال يعني الاستواء معلوم والكيف غير معقول. يعني على كل حال هذه القصة عن الإمام مالك لها روايات، لكن المشهور فيها هي الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأراك رجل سوء فأمر به فأخرج، وقال الرجل والله لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة وكذا فما شفاني منها سواك، أو كما قال. وهذه القصة أو هذا القول يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يروى موقوفا على بعض أمهات المؤمنين، أظن أم سلمة رضي الله عنها، ولكن لا يصح، الثابت أنه من قول مالك رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الاستواء واضح ثابت لا إشكال في إثباته، وعلى هذا مذهب أئمة السلف الصالح من الصحابة فالتابعين في الأئمة المجتهدين كمالك والشافعي وأحمد والحمادين والسفيانين والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وغير هؤلاء، وهؤلاء الذين أولوا هذه الصفة إنما فعلوا ذلك لأن التشبيه سرى إلى أذهانهم ابتداء، فإنه لا يكون تعطيل إلا بعد تشبيه، فلما تصوروا أن استواء الله على عرشه يشبه استواء المخلوق على العرش أو على السرير، لما سرى هذا التشبيه إلى أذهانهم لجأوا إلى التعطيل لكي ينزه الله عن هذا المعنى الذي وجد في أذهانهم، لذلك قال الأئمة لا يكون تعطيل إلا بعد تشبيه، فوقعوا في التشبيه أولا، وحين وجدوا أن هذا التشبيه باطل مخالف لما ينبغي أن يكون وهو فعلا باطل، حينئذ لجأوا إلى التعطيل. وأما أهل السنة فابتداء لا يخطر التشبيه على بالهم. الرحمن على العرش استوى، استوى لا نشك فيها. هل هي كاستواء المخلوق؟ أبدا لا يصح ذلك، ولا يمكن بحال من الأحوال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هل نحتاج بعد ذلك إلى تأويل؟ لا نحتاج. ولذلك فإن أهل البدع وقع لهم في هذا الباب أشياء كثيرة من التأويل والتعطيل ونحو ذلك. من أشهره ما يزعمون من أن استوى بمعنى استولى. فإذا الرحمن على العرش استوى بمعنى الرحمن على العرش استولى، وهذا من أطرف ما وقع فيه المعطلة والمؤولة. وهذا ليس شيئا قديما، لأن بعض الناس يظن أن هذا شيء قاله الجهمية المتقدمون وانتهى. لا، هذا يعني سار عليه كثير من المتأخرين، وما يزال لحد الآن بعض الناس يقرره على أنه معنى صحيح يمكن تأويل لفظ استوى به. ولا شك أن هذا شيء غريب جدا، ويعني من الغريب العجيب أن يدفع التأويل أصحابه إلى مثل هذا. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة رد على الذين يزعمون أن استوى بمعنى استولى من 42 وجها، من أوجه اللغة وأوجه العقل وأوجه الشرع ونحو ذلك. فأصلا من بين الأشياء التي ذكرها، يعني ما يمكن أن نحيط الآن بكل ما ذكره رحمه الله، لكن بين الأشياء التي ذكرها أن هذا، أن قولهم استوى بمعنى استولى لا يعرف في اللغة، لا يعرف في اللغة. وهم يستدلون على ذلك ببيت ينسبونه إلى الأخطل النصراني، الشاعر النصراني المشهور، وهو قول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا هو البيت الذي هو عمدتهم في هذا الباب. وابن القيم يقول أصلا هذا البيت محرف، لأن أصله بشر قد استولى على العراق بلفظ استولى، وحينئذ فلا حجة فيه على أن استوى بمعنى استولى. وثانيا أنه لا يعرف، يعني يفتش شعر الأخطر فلا يوجد، فلا يوجد هذا البيت في شعره، بمعنى أن حتى نسبته إلى الأخطر غير صحيحة. وثانيا أو ثالثا، كيف تتركون النصوص الشرعية الواضحة الجلية في الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الأئمة وتلجؤون إلى الأخطر النصراني على فرض صحة نسبة ذلك له، لتستدلوا بكلامه على تفسير كلام الله عز وجل؟ أليس هذا من الغباء؟ وأيضا هناك إشكالات أخرى، لأنه مثلا إذا قيل استوى بمعنى استولى، إنما يقال استولى للشيء بعد مغالبة. مثلا حتى لو فرضنا أن البيت صحيح، يعني بشر استولى على العراق بعد مغالبة لأهلها، فمن ذا الذي كان يغالب الله عز وجل حتى يقال استولى على العرش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم إذا كانت استوى بمعنى استولى، يعني الله عز وجل مستول على كل مخلوق، على الكون كله، ما خصوصية العرش، ما خصوصية العرش حتى يذكر من دون غيره، وإلى غير ذلك. يعني على كل حال حتى ابن القيم يمشي معهم يعني إلى أبعد من ذلك، يقول حتى على فرض صحة هذا البيت فإنه حجة عليهم وليس حجة لهم. فيقول نعم، فرضنا أن هذا صحيح، بشر هذا الذي كان أميرا على العراق هو أخو عبد الملك بن مروان، فيقول نعم استوى على سرير العراق كما هي عادة الملوك حين يستوون أو يجلسون على سرير الملك. فيعني لم تؤولون ذلك باستولى؟ استوى على حقيقتها كما يقال، استوى على سرير الملك إلى غير ذلك. فالمقصود أنه من أراد تفصيل هذا يمكنه أن يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الصواعق المرسلة، فهو طيب ونافع إن شاء الله تعالى لمن أراد الحق. والمقصود أن هذه المسألة يعني لا تحتاج إلى هذا الكلام الكثير، ولولا أن أهل البدع تكلموا فيها لما احتجنا إلى أن نناقشها ونبحث فيها، لأنها واضحة والنصوص عليها كثيرة. وقد ذكرنا آنفا في بيان صفة العلو أن حتى الفطرة تدل على صفة العلو. فلذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هنا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلى الملك احتوى، بمعنى أن لو فرضنا أنكم تقولون استوى بمعنى استولى، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له، لأن الله عز وجل مستولين على كل شيء ومالك لكل شيء. إذا قال وعلى الملك احتوى ردا لضلالتهم، فهو مالك لكل شيء ولا خصوصية للعرش، فكيف تخصون العرش بقولكم يعني استولى على العرش؟ أليس مستوليا على غيره أيضا؟ فإذا هذا لعله هو مراده بذكره وعلى الملك احتوى، بمعنى أنه سبحانه وتعالى متفرد بالملك، كما قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: ولله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن الله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى. جيد. إذن وعنده مفاتح الغيب حوى صفة علم من على العرش استوى. ثم قال وهو له الملك والاسم الحسنى وبالصفات العاليات يسنى. وهو له الملك والاسم الحسنى، بنقل الهمزة في الأسماء أصلها والأسماء، وبحذف الهمزة الأخيرة للوزن أصل ذلك: وهو له الملك والأسماء الحسنى وبالصفات العاليات يسنى. إذن قوله وهو له الملك يشير إلى نظم على وعلى الملك احتوى، وقوله والأسماء الحسنى وبالصفات العاليات يسنى يشير إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويسنى هذا من بمعنى الرفعة، بمعنى الرفعة والعلو. جيد. السناء والسناء، سنا وسناء كما في البيت المشهور. فقال إذن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. جيد. هنا أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل ثابتة في الكتاب وفي السنة، ولا بد من إثبات هذه الأسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول أيضا في الآية الأخرى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، بمعنى يعني أنها يعني فوق حسنة، هي حسنة لأن هناك مرتبة الحسن ومرتبة الأحسن، وفي المؤنث مرتبة حسنة وبعدها مرتبة حسنى، فهي الحسنى لأنها بلغت الغاية في الحسن. الآن أسماء الله عز وجل عند أهل السنة هنالك قواعد، هنالك قواعد سنشير إلى بعضها، وقد جمعها بعض أهل العلم بحيث يمكن يعني مراجعتها لمن أراد. فأول هذه القواعد أن أسماء الله عز وجل كما ذكرنا حسنى بالغة من الحسن الغاية، وهي تدل على صفات الكمال. فإذا قلنا مثلا الله عز وجل عليم، هذا اسم من أسمائه يدل على صفة العلم الكامل. وحين نقول صفة العلم الكامل أي ليس فيه جهل أو سهو أو نسيان أو ما أشبه ذلك. ونفس الشيء إذا قلنا الرحمن، هذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، وهو يدل على صفة الرحمة الكاملة، لأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وهكذا في الحي، حياة كاملة، القدير، قدرة كاملة، وهكذا. فحين نقول بأن أسماء الله تعالى كلها حسنى، فهذا معناه أن الأوصاف التي تدل عليها هذه الأسماء هي أوصاف بالغة الكمال، بالغة الكمال. جيد. القاعدة الثانية هي أن أسماء الله عز وجل يجتمع فيها أمران، أنها أعلام وأنها أوصاف، أعلام وأوصاف. حين نقول أعلام بمعنى أن هذه الأسماء تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، فحين نقول الله عز وجل الحي القدير الغفور، هذه كلها أسماء لذات الله عز وجل، إذن هذا معنى كونها أعلاما. ولكن هي أيضا أوصاف. ما معنى أوصاف؟ أي تدل على صفات ذاته عز وجل، تدل على صفات الله عز وجل. فحين نقول مثلا الرحيم، نعم هذا علم على الله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يدل على شيء آخر سوى على ذات الله، لا، يدل على ذات الله وهو علم على الله عز وجل، ولكن أيضا يدل على صفة الرحمة، يدل على صفة الرحمة. وهذا خلافا للذين يزعمون أن أسماء الله عز وجل أعلام وليست أوصافا. المعتزلة مثلا يقولون أسماء الله أعلام وليست أوصافا، لأنهم يعني ينفون الأوصاف مطلقا، ينفون الصفات مطلقا، فما يستطيعون أن يثبتوا الأوصاف، لذلك هم يثبتون الأسماء ولكن يقولون هذه مجرد أعلام على ذات الله عز وجل ولا تدل على صفات، يعني كما يمكن أن نقول أعلام جامدة يعني لا يراعى فيها الاشتقاق. أيضا من القواعد، ونحن إذا قلنا إن أعلام الله عز وجل أعلام وأوص، إن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فمعنى ذلك أنها مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنها مترادفة باعتبار كونها تدل على ذات الله عز وجل، يعني الغفور هو نفسه الرحيم، هو نفسه الحي، هو نفسه القدير، هو نفسه الله، إذن مترادفة بهذا المعنى، ولكن متباينة باعتبار المعاني التي تدل عليها والأوصاف التي تدل عليها. الغفور ليس هو الرحيم، لأن الغفور يدل على صفة المغفرة، والرحيم على صفة الرحمة، والحي على صفة الحياة، وهكذا. أما المعتزلة الذين يجعلون الأسماء أعلاما لا أوصافا، فهؤلاء حين يقولون إن هذه الأسماء أعلام، فحينئذ يقولون إنها مترادفة، الأسماء عندهم عند المعتزلة مترادفة، لأنها لا تحمل أوصافا، إنما هي أعلام كلها تدل على ذات الله عز وجل. نعم. هنا أيضا من القواعد التي يمكن أن نذكرها في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات، على ذات الله وعلى صفاته بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. هذه الدلالات الثلاثة كنا قد شرحناها في بعض دروسنا السابقة، أظن في الأصول أو في البلاغة. المقصود أن المطابقة هي دلالة اللفظ على المعنى كله، والتضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى، والالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج عنه ولكن لازم له عقلا. هذا مختصر شرح هذه المصطلحات الثلاثة. فنقول أسماء الله تدل على الصفات بهذه الدلالات الثلاثة، مفهوم؟ فمثلا حين نقول الخالق، هذا اسم من أسماء الله عز وجل، هذا يدل على صفة الخلق بالمطابقة. الخالق يدل على صفة الخلق بالمطابقة، ويدل عفوا حين نقول الخالق هذا يدل على صفة الخلق والوجود معا بالمطابقة، ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة القدرة بالالتزام، لأن لا يكون خلق إلا بقدرة. فحين نقول الله عز وجل خالق هذا يدلنا على أنه له، على أن له صفة القدرة، ولكن هذه دلالة الالتزام. يعني اللفظ هنا لا يدل على القدرة يعني بذاته، وإنما هذا المعنى وهو معنى القدرة خارج عنه ولكن لازم له، لأنه لا يكون خلق إلا بقدرة، مفهوم؟ فإذا هذا معنى قولنا إن الأسماء تدل على الأوصاف بهذه الدلالات الثلاثة. قاعدة أخرى في هذا الباب هي أن أسماء الله عز وجل توقيفية. أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنها ورد بها التوقيف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه لا يصح لنا شرعا أن نسمي الله عز وجل باسم نصطلح عليه فيما بيننا، لأن أسماء الله ليست اصطلاحية. فإذا أردت أن تثبت اسما من أسماء الله عليك أن ترجع إلى الكتاب والسنة، فإن وجدته ثابتا في الكتاب أو في السنة أثبته، وإلا لا لم تثبته. ولذلك مثلا لا يصح لنا أن نقول إن من أسماء الله القديم، هذا قد أشرنا له في درس سابق، أو إن من أسماء الله الصانع، هذه لم ترد، لم ترد، فإذا ليست من أسماء الله. لكن هل يجوز أن نخبر عن الله عز وجل بمعنى صحيح؟ نعم يجوز، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، فباب التسمية أضيق. لا يصح لنا أن نسمي الله تعالى إلا بالأسماء التوقيفية الواردة في النصوص، ولكن باب الإخبار أوسع، يصح لنا أن نخبر عن الله تعالى بأنه قديم، لكن مع تصحيح المعنى، مع بيان أن المراد بالقديم هو معنى الأول لا كل ما تقدم على غيره، مفهوم؟ فهذا هو معنى قولنا إن أسماء الله توقيفية وليست اصطلاحية. ثم قاعدة أخرى وهي أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين. بعض العلماء يقولون أسماء الله محصورة. لما؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقالوا إذن هذه الأسماء محصورة، إن لله 99 اسما، ولكن الصحيح أنها ليست محصورة، بدليل الحديث الآخر وهو أيضا حديث صحيح، وهو الدعاء المأثور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أنت تلاحظ أن الأسماء المذكورة هنا ليست منحصرة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، جيد لا بأس هذا واضح، أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معنى ذلك أن هنالك بعض الأسماء من أسماء الله عز وجل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب حينئذ كيف نوجه حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نقول إن هذا الحصر هو لأجل هذا الثواب، هذا الحصر ليترتب عليه هذا الثواب. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني بعبارة أخرى هنالك 99 اسما يترتب على إحصائها دخول الجنة، أي يترتب على إحصائها هذا الثواب. ولا يمنع ذلك أن لله أسماء أخرى لم ترتبط بهذا الوعد المذكور في هذا الحديث. وحين نقول الإحصاء فلا شك أن هنالك أقوالا في معنى الإحصاء، فقد يتبادر إلى الذهن أن المراد بالإحصاء يعني من أحصاها دخل الجنة حفظ ألفاظها، يعني أن تحفظ هذه الأسماء 99. وهذا اختاره بعض العلماء، يعني ليس قولا ضعيفا، اختاره بعض العلماء وهو يعني يقولون هذا كنصوص الوعد كلها، يعني ما لم يوجد مانع بطبيعة الحال. وهنالك قول آخر أن المراد بإحصاء أسماء الله الحسنى تفهمها وتدبرها، يعني لا يكفي حفظ ألفاظها. وقول آخر أن المراد بإحصائها التعبد بمقتضاها. فإحصاء اسم السميع معناه أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى اسم السميع، ومعنى ذلك أن لا تقول إلا ما يرضي الله، لأن الله عز وجل يسمع أقوالك، وهكذا في البصير وهكذا في العليم وهكذا في غيرها من الأسماء. وقد يكون كما اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قد يجمع بين هذه الأقوال كلها، فيقال إحصاء الأسماء الحسنى يدخل فيها هذا كله وهو أكمل، يعني يدخل فيه حفظ الألفاظ وتدبر المعاني والتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. وهذه الحديث إن لله 99 اسما يورد بعض الناس في آخره سرد هذه الأسماء، وينبغي أن يعلم أن هذا السرد الوارد في حديث عند الترمذي رحمه الله تعالى أن هذا السرد لا يصح، لا يصح، والظاهر أنه مدرج وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد من بعض الرواة، وذلك فيه بعض الأسماء التي لا تصح لله عز وجل. فنحن نقول يعني ما يوجد في هذا الحديث وبالتالي يستعمله بعض الناس ويذكرونه على أنه هو الأسماء 99 الثابتة لله عز وجل، هذا محل نظر. والصواب أن نرجع إلى ما في الكتاب وما في السنة الصحيحة ومنها نستخرج أسماء الله عز وجل، ومنها نستخرج أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب ثم على كل حال هذه هي أهم القواعد التي يمكن أن نذكر في هذا الباب ونكتفي بها إن شاء الله تعالى. ومن أراد تفصيلا أكثر يمكن أن يرجع إلى كتاب القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أو إلى غير ذلك من الكتب، ولكن هنالك كتب يعني ليست قوية في هذا الباب لبعض العلماء، لعل هذا الكتاب الذي أشرت له الآن هو أثبتها وأصحها في هذا الباب. فإذا نكتفي بهذا القدر ونواصل شرح كلام الناظم رحمه الله تعالى وكلام ابن أبي زيد في درس مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.